الحمد لله رب العالمين. قال فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به. قال ويلزم في الميت أربعة أشياء. قال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قوله يلزم في الميت، إذن هذا على سبيل الإلزام، لكن الإلزام هنا هل إلزام عيني أم إلزام كفائي؟ الإلزام هنا إلزام كفائي مش إلزام عيني. يعني واحد مثلا مات في الشارع بتاع حضرتك، إلزام إن كل الشارع يغسله؟ لا، هو واحد فقط يلزم عليه أن إيه؟ أن يغسله. فإذا غسله إذن رفع الإثم عن الباقين عنده في المنطقة. لكن خد بالك، إذا لم يوجد إلا هذا الرجل وهذا الرجل لا يغسل على السنة، كما نرى كثير من الناس من الجهل الذين يغسلون الموت، الرجل لا يعرف يغسل الناس على السنة، إذن وجب عليك أن تتعلم أحكام الغسل حتى تغسل الميت. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب الذي هو غسل هذا الميت إلا بغسله على السنة، إذن صار عليك أنت واجب، إذن واجب عليك أن تتعلم. كمثل مثلا ليس عندنا رجل يحسن القراءة في الصلاة، إذن صار الأمر واجب عليك أن تتعلم القراءة حتى تصلي به، لأنه لا تتم الصلاة هنا إلا بالإمام، والإمام لابد أن يكون يعرف القراءة. فما لا يتم الواجب الذي هو الإمامة إلا بك أنت فصارت عليك واجب. واضح؟ إذن قوله ويلزم هنا، الإلزام هنا إلزام كفائي، إلزام كفائي. فإذا قام به البعض غسله البعض سقط الإثم، إيه؟ سقط الإثم عن الآخرين. ويشترط أيضا أن يكون يغسل هذا على السنة، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية الغسل، وكانت أم عطية هذه كانت هي التي تعلم الناس كيفية الغسل، لأنها أخذته من في النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث قتادة قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن كفن أخيه، فليحسن كفن أخيه. والصلاة عليه هذه فرض، إيه؟ فرض كفائية أيضا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال ودفنه. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. إذن بيقول هنا اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد، ثم قيد الشهيد، لأن احنا عندنا الشهداء كثر، ثم قيد الشهيد، قال الشهيد في معركة المشركين. إذن عندي أولا قيد، القيد هو أن الشهيد الذي لا يغسل، وهذه مسألة فيها خلاف، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يغسل. لذا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء بدر أن يدفنوا في دمائهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي أولا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا كما يقول جابر، ولم يصلى عليه. إذن هذا نص في هذه المسألة. وقيد هنا الشهيد في معركة المشركين، إذن غير من مات في معركة المشركين بالهدم أو بالغرق أو كذا أو كذا، لا يقال بأنها لا تغسل. مرأة مثلا كانت تلد فماتت، لا يقال بأنها لا تغسل، واضح؟ ولا يصلى عليها لأنها شهيدة، لا، لأن الشهادة أولا التي لا يصلى عليها وتدفن ويدفن في دمائهم ولا يغسلهم هو شهيد المعركة. الأمر الثاني أنك لا يصح مع ذلك أن تعين فلانا بالشهادة، يعني حتى الذي مات في المعركة بيأخذ حكمه كما أمر عليه الصلاة والسلام ألا يغسلوا ولا يصلى عليهم، وأمر أن يدفنوا في دمائهم، ولكن مع ذلك لم يعين أحدا منهم إلا لم يعين أحدا منهم بالشهادة إلا ما جاء فيه النص. أما أن يقال حتى مع المعركة الكافر الحربي، رجل في صف المسلمين ورجل أمام المشركين الحربيين ومع ذلك قتل، لا يقال عنه فلان فلان شهيد. لذا البخاري قال باب لا يقال لفلان شهيد، هذه الكلمة التي هي الآن صارت إيه؟ صارت مستساغا لأي أحد حتى وإن كان على غير ملة الإسلام، يقول فلان شهيد. مع ذلك الذي قتل في المعركة لا يقال عنه بأنه شهيد يعين، فمن باب أولى الذين أيضا ماتوا بهدم أو بغرق أو ماتت بجمع لا يقال عنهم بأنهم شهداء، بل يغسلوا ويصلى عليهم، وأمرهم إلى الله. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه فعلا أتى بالشرط، لكن هل هناك موانع؟ يعني هل هناك موانع؟ رجل مثلا مات غريقا في مصيف، راح كده بالجروب بتاع البنات والصحاب ومش عارف ايه والكلام ده، وعمال يلعب مع البنات ويقول لها بص انا هخش جوه في الغريق، بصي بص عليا كده انا داخل في الغريق، داخل في الغريق، قعدت تبص عليه تبص عليه لغايه ما راح ما جاش تاني. ده تقول عليه ده بقى تحط كده على الشاطئ كده شاطئ الشهيد فلان، ها، مع انه مات ايه؟ مات غريق، لكن هناك مانع لا يقال بانه ايه؟ يسقط فيه الحديث، لكن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الشرط نعم تحقق مات غريقا، لكن هناك مانع. امرأة فعلا وهي تلد ماتت، لكن المولود ده كان ابن زنا، صحيح كان ابن زنا، الشرط تحقق ماتت بجمع، لكن هناك مانع، صحيح ولا لا؟ رجل مثلا كان يشاهد فيلم إباحي وهو قاعد بيتفرج كده، البيت راح جاء عليه وطي اتهد عليه وعلى دماغه، طيب ده يقال ايه؟ بيت الشهيد فلان؟ لا، وان سقط تحت الشرط الذي هو الهدم، ولكن هناك مانع. اذا الشيء لا يتم الا باثبات الشروط وانتفاء الموانع. فقوله هنا واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، قال الشهيد ثم قيد في معركة المشركين. قال والسقط الذي لم يستهل صارخا، والسقط الذي لم يستهل صارخا يعني هو أصلا خرج من بطن أمه ميت، لأنه لو خرج من على كلام الشافع كلام الشافعية هنا لو خرج من بطن أمه استهل صارخا قعد يصرخ شوية كده وفي الآخر مات، إذن يفهم من كلامي أنه أيضا إيه؟ يصلى عليه ويغسل أيضا. لكن إذا خرج من بطن أمه لم يستهل صارخا إذن هذا إيه؟ هذا لا يغسل. إذن فرق هنا ابن أبي شجاع، فرق بين السقط الذي يخرج يستهل صارخا فهذا إن مات بعد ذلك يغسل ويصلى، وإذا خرج من بطن أمه لم يستهل صارخا فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. القيد ده غير صحيح، يعني التفريق النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، إنما الخلاف بين أبو محمد بن حزم وبين الجمهور، هل السقط الذي هو الطفل الذي مات هل يغسل أو يصلى عليه؟ الشافعي عنده إيه التفصيل ده خلاص، لكن مالك وأحمد وأبو حنيفة ليس عندهم هذا التفصيل، يقول لك إذا مات هذا السقط أيضا يصلى عليه، لم يشترط إذا خرج يستهل صارخا أو لم يستهل صارخا، يقول لك لا طالما خرج فيه شكل إنسان هذا يصلى عليه وجوبا. أبو محمد بن حازم يقول لك لا ليس وجوبا، هذا الطفل أو هذا السقط إذا مات لا يجب أن يغسل أو يصلى عليه، إنما قد يصلى ويغسل يغسل ويصلى عليه، أما إذا لم أغسله ولم أصلى عليه فأنا لست بآثم، وقول ابن حزم هو الصحيح. مذهب الجمهور احتجوا بالحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والسقط، وفي رواية: والطفل يصلى عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا والسقط، وفي رواية: والطفل يصلى عليه، لم يشترط عليه الصلاة والسلام خرج صارخا أم غير صارخ، وهذا يرد على الشافعية هنا. مفهوم الكلام ولا لا؟ أنتم معايا؟ كويس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والطفل يصلى عليه، وفي رواية والسقط يصلى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام ما قيد أن يخرج صارخا أو لم يخرج صارخا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. وعندنا القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يحتمل أن يخرج ميتا، ويحتمل أن يخرج يصرخ ثم يموت، إذن هذا احتمال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وأعطى حكما عاما أنه يصلى عليه. إذن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، يبقى الكلام عام، سواء كان خرج ميتا أو خرج حيا ثم صار صارخا ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك مات. النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلى عليه. ذهب الجمهور بهذا الحديث إلى الوجوب، إلى الوجوب، والسقط يصلى عليه أو والطفل يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة، يدعى لوالديه بالمغفرة. ابن حزم قال: ولكن هذا مصروف بالحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابنه إبراهيم وهو ابن 18 شهرا، ما عنده كم سنة؟ سنة ونص، صحيح، وهو ابن 18 شهرا، ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، دفنه ولم إيه؟ ولم يصلي عليه. إذن هذه تسمى قرينة صارفة للأمر الذي هو والطفل يصلى عليه، تسمى إيه؟ قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب. واضح الكلام؟ إذن يستحب أن يغسل أو ويصلى على هذا الاستحباب. أما إذا لم يغسله ولم يصلى عليه وأخذه ودفنه هكذا، هذا ليس بآثم. واضح الكلام؟ وهذا هو الراجح في هذه المسألة. الشاهد هنا، المسألة الثانية هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويدعى لوالديه بالمغفرة. إذن أنت حينما تصلي على هذا الطفل، واضح، أنت تدعو لمن؟ لوالديه، في الدعاء على ما سيأتي إن شاء الله في التكبيرات، تدعو لوالديه: اللهم اغفر لوالديه، اللهم اغفر لأبيه، اللهم اغفر لأمه. واضح الكلام؟ قال هنا: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. هنا مسألة أيضا، ما هو السقط؟ واضح، يعني السقط هذا الذي مات قبل خروجه، وقد يخرج فيه شكل إنسان، وقد يخرج دما، يخرج دما إذا كان في الشهور الأولى، إذا كان في أيامه الأولى فينزل دما، فلما ينزل دما هذا يسمى إيه؟ يسمى سقطا، صحيح، هذا يسمى في الشرع سقط. والعلماء اختلفوا، هل إذا نزل دما هل تأخذ المرأة حكم دم النفاس، أم تأخذ المرأة حكم دم الاستحاضة؟ لأنها لو أنزلت دما ثم بعد ذلك هناك بعض الأيام ستظل تنزل إيه؟ ينزل عليها دم، هذا الدم تأخذ حكم النفاس؟ ما لو أخذ حكم النفاس أحكام الحي، لا تصلي، لا تصوم، لا يأتيها الزوج، لا تطوف بالبيت، 4 أمور محرمة على الحائض والنفساء فقط، أي مانع آخر ليس عليه أي دليل، مس المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد، حضور المحاضرات، كل هذه من منع ليس معه أي دليل، إنما الشاهد هنا يحرم عليها 4 أشياء عليهم الأدلة: الصلاة، الصيام، الطواف بالبيت، جماع الزوج. هذه المرأة إذا أنزلت في الأيام الأولى دما، هل هذا الدم ينزل يكون له حكم النفاس؟ لأنها سيبنى عليها أحكام خطيرة، ستترك الإيه؟ الصلاة والصيام إذا كان في رمضان، صحيح، حق الزوج، الطواف بالبيت. لكن الصحيح الذي عليه الحنابلة ويرجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أن هذا الذي نزل في الأيام الأولى إذا نزل دما لم يشكل فيه مولود، هذا يأخذ حكم الاستحاضة. ليه؟ لأن هو تعريف دم النفاس أصلا، دم النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. والتعريف ده في خلاف بين ابن تيمية وابن حازم في المعنى المقصود من التعريف. يبقى التعريف ايه؟ دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. طب فين الولادة هنا؟ ما في ولادة. اذا لا يسمى نفاسا، انما يسمى اصطحابة. ليه؟ لانني علمت ان تعريف النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. هنا ما في ولادة، هو ما في مولود اصلا. واضح الكلام؟ الخلاف بين ابن حزم وابن تيمية في ايه؟ هل اذا نزل المرأة ستلد مثلا، فضل لها 3 ايام، الطبيبة مثلا الطبيبة تقول لها ايه؟ فضل لك 2 يومين، فضل لك 3 ايام، وتعالى عشان ايه؟ سننزل مولود. طب هي في هذه الايام ينزل عليها دم، هذا الدم الذي ينزل، هذا بيقع لغالب النساء قبل الولادة بعدة ايام، بينزل عليها ايه؟ بعض نقاط الدم. هل الدم ده يأخذ حكم النفاس ام يأخذ حكم دم الاستحاضة؟ طب وليه ما قلتش يأخذ حكم دم الحيض؟ لان الامام احمد قال الحامل لا تحيض، وهذا هو الصحيح، ان الحامل لا تحيض، لانها اذا صارت المرأة حاملا ينصرف دم الحيض غذاء الى المولود بحكمة الله وقدرته. واضح هذا؟ الدم اللي قبل ان تلد المرأة بعدة ايام اللي بينزل ده، ده دم استحاضة ام دم نفاس؟ ابن تيمية يقول لك دم نفاس، يقول لك ايه؟ دم نفاس. ابن حزم يقول لك لا، ده دم استحاضة. طب لما؟ لان تعريف النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، اي بعد الولادة، اي بعد ايه؟ بعد الولادة. فبعد ان ولدت المرأة صار الذي نزل هذا ايه؟ صار الذي نزل هذا دم نفاس. مفهوم هذا الكلام؟ قال والسقط الذي لم يستهل صارخا. فتقييده بالذي لم يستهل صارخا هذا غير صحيح، لان النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ لم يفصل قبل ان يستهل صارخا او بعد ان يستهل صارخا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. قال ويغسل الميت وترا. وترا أي يختم الأمر وترا، يعني له أن يغسل 3، له أن يغسل 5، له أن يغسل 7. وهذا في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اغسلنها. الغسل سهل جدا، يعني أنت لو عرفت، لو قرأت بس حديث أم عطية، حفظت الروايات حديث أم عطية، ستجد الغسل سهل جدا ميسور. يعني قال عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها، لما توفيت ابنته زينب قال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني اغسلنها 3، إذن لا يصح أقل من 3. مفهوم الكلام؟ قوله هنا ويغسل الميت وترا، هذا الكلام فيه إهام، لأن معنى كلمة وترا قد يكون بغسلة إيه؟ واحدة، فهذا خطأ، هذا خطأ من المصنف. لكن عليه أن يقول إيه؟ ويغسل الميت أقله وغسل الميت أقله 3، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اغسلنها 3، فبدأ بالثلاث. فقوله هنا ويغسل الميت وترا هذا يؤخذ على ابن أبي شجاع. ليه؟ لأن معنى أنني أسمع وأقول يغسل وترا إذن قد يكون إيه؟ واحدا، والوتر قد يكون واحدا عدد فردي. يعني فقوله هنا ويغسل الميت وترا يعني أقله 3، كما قال عليه الصلاة والسلام يغسلنها 3 أو 5. معنى 3 أو 5 إذا النبي عليه الصلاة والسلام قاصد الإيه؟ قاصد الوتر أي العدد الفردي. ثم قال بعد ذلك أو أكثر من ذلك. أكثر من ذلك هنا كلمة مجملة، صحيح ولا لا؟ ممكن 7، ممكن 9، ممكن 11، صحيح ولا لا؟ أو أكثر من ذلك بشرط إن رأيتن ذلك، يعني هذا المغسل إن رأى أن النظافة ما تحققت من هذا الرجل، ممكن يغسله 5، ممكن يغسله 7، عنده مثلا جرح الدم فيه لا يرقى، عمال إيه؟ برضه ينزل منه، برضه يغسله 3 يحتاج أن يغسله أكثر، لك 5 يحتاج أن يغسله أكثر، لك 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن أحال النبي عليه الصلاة والسلام إلى المغسل الذي سيغسل: إن رأيتن ذلك وابدأن بميامينها وبمواضع الوضوء منها واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وابدأن بميامينها وبمواضع الوضوء منها. إذن قبل الغسل هذا فيه إيه؟ في وضوء أهو. وابدأن إيه؟ بميامينها، إيه؟ ابدأ باليمين. وبمواضع الوضوء، إذن يوضأ إيه؟ قبل الغسل. طيب، بعض الناس بعد كل غسلة يوضئ، بعد كل غسلة يوضئ، بعد كل غسلة يوضئ. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة واحدة قال ها ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل ثلاث، بعد كل غسلة عليك أن توضئ، وهذا غير صحيح. بعد كل غسلة تجد المغسل لازم يوضئ، بعد كل غسلة لازم يوضئ، وهذا خطأ. ولاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابدأني بميامينها وبمواضع الوضوء منها، قال واجعلن في الآخرة كافورا، أي الغسل الأخيرة اجعل فيها شيئا من الكافور. مفهوم؟ الكافور هذا أمر معلوم عند الناس. اجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الحديث، لم يقل تضع اليمنى على اليسرى بعد أن تغسل، لأن المغسل يحط إيده اليمنى الميت على الإيد اليسرى ويعمل له. طب ليه حضرتك بتعمل كده؟ يقول لك عشان دي موضع الصلاة. طب أنت حضرتك ما الدليل على هذا الكلام؟ ما في دليل. يجي عند وضع الطيب يقول حاطط له الطيب في مواضع الصلاة. طب ما الدليل على هذا الكلام؟ يقول لك طب النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذي وقصته دابته، قال لا تحنطوه ولا تخمروا وجهه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. قوله لا تحنطوه، إذن الميت يحنط، مش التحنيط بتاع الفراعنة والكلام ده، لا، التحنيط اللي هو إيه؟ الطيب، يعني الطيب. فهم؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ضعوا لا يحنط، معنى ذلك أنه يوضع عليه طيبا، يبقى كلام مطلق، ضع عليه طيب. لكن التقييد بوضع الطيب في مواضع الصلاة بدعة. واضح الكلام؟ حتى إن بعض أهل العلم قال وقفت على مغسل يغسل ميتا، قال عددت له 90 بدعة. طب السنة اللي عملها؟ أنا بسأل، أنا مش بسأل على البدعة بقى، أنا بسأل على إيه؟ السنة اللي عملها. هو عمل إيه بقى معاه في السنة؟ على السنة بيقول له عديت له 90 بدعة وهو قاعد يعملهم كده معاه. واضح؟ الغسل سهل ميسور جدا. ندخل الرجل، واضح، قال يوضي، يبدأني بميامينها ومواضع الوضوء منها، ثم يغسله 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ثم يحسن كفن الرجل، ثم يضع عليه الطيب، شئت إن شئت الطيب على جسده وإن شئت الطيب بعد كفني، ولكن الأمر لا يقيد في مواضع السجود كما يفعل أكثر المغسلين الآن. قال ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر، سدر ورق معروف، وفي آخره شيء من كافور، ويكفن في 3 أثواب بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة، والمرأة في 5 أثواب بيض. كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب، وكذا فعل في أبي بكر رضي الله عنه. أما 5 أثواب للمرأة فهذا ليس فيه دليل، والدليل الذي موجود عند أبي داود لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكفن المرأة في 5 والرجال في 3، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن النساء شقائق الرجال، الأصل أن الحكم الذي في الرجال هو للنساء، والذي في النساء هو في الرجال، إلا أن يأتي الدليل بالتفريق. إنما التصفيق للرجال والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذن الدليل هنا إيه؟ الدليل هنا فرق، وإلا فالأصل أن الأحكام عامة، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ويكبر عليه 4 تكبيرات يكبر عليه أربع تكبيرات هذا لا يشترط أربعا، قد يكون أربعا كما في حديث ابن عباس، وقد يكون خمسا كما في حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر خمسا كما صلى جابر بن سمرة في الحديث الذي ذكره الجماعة إلا البخاري. فقيل له إنك صليت إنك كنت تصلي على جنائزنا أربع وإنك ها هنا صليت خمسة. قال رأيت رسول الله يصلي على جنازة خمس، إذن يجوز أن تصلي أربعا أو خمس. قال ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى أي بعد التكبيرة، بعد التكبيرة الأولى، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية أي بعد التكبيرة الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا، من روح الدنيا وسعتها ومحبوبته وأحباؤه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا الله، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. قال ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ويقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة ويدفن في لحد. هنا ذكر هذا الدعاء بعد الثالثة، وهذا الدعاء ليس عليه دليل توقيفي يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو دعاء ذكره ابن أبي شجاع. أما هنا قوله يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية، هذا في خلاف بين أهل العلم. الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على هذا القول، إنه يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الشوكاني وأبو محمد بن حزم يريان بأن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. إذن بعد التكبيرة الأولى إيه؟ قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو للميت في بقية التكبيرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إن أراد أن يكبر الخامسة. وكلام الشوكاني وابن حزم هو الذي عليه الدليل في الحديث الذي رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح، أن وهذا أيضا عند مصنف النبي شيبة، أن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا إبهام الصحابي لا يضر بسند الحديث، قال من السنة في صلاة الجنازة على الميت، يعني يقول إيه من السنة. وعند جمهور الأصوليين على أن قول الصحابي من السنة هذا له إيه، له حكم الرفع، لكنه رفع حكمي ليس رفع حقيقة. قوله هنا إيه من السنة في الصلاة على الميت، قال أن يكبر الإمام، أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا ما يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه السلام، كلامه هنا في التكبيرة الايه الأولى، قال ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات، ثم يدعو للميت إيه؟ في بقية التكبيرات. الذي ورد في التكبير هنا بالتفصيل هذا الحديث، يقول من السنة في الصلاة على الميت أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. إذن أخذنا من الحديث شيئان، الشيء الأول أن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في التكبيرة بعد التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إن أراد أن يصلي بها، كل هذا دعاء لمن؟ دعاء للميت. وهذا يرد على من يقول والثالثة للميت والرابعة لأموات المسلمين. طب الخميسة لمين؟ ليك أنت؟ الخميسة لمين؟ احنا بنسأل اهو، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس تكبيرات، لو قلنا الرابعة لأموات المسلمين، طب الخميسة لمين؟ طب علي بن أبي طالب في صحيح البخاري كبر ست تكبيرات، طب الستة دي لمين؟ اهو الصحابي قال ايه؟ ثم يدعو للميت في بقية تكبيرات. اذا التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كل هذا دعاء لمن؟ كل هذا دعاء للميت، لأن الذين يصلون إنما يدعون لهذا الميت أن الله عز وجل يتجاوز عنه، فيكون الدعاء كله إيه؟ له. ويعطيك دليل أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عمر، وهو أيضا عند البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنه حينما صلى على جنازة قال: أيها الناس أخلصوا للميت في الدعاء. قوله أخلصوا للميت في الدعاء، إذن الدعاء أصلا لمين؟ إذن الدعاء للميت، واضح الكلام؟ أما الدعاء التكبيرة الأولى للفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة، الثالثة للميت، الرابعة لأموات المسلمين، طب الخامسة لمين؟ واضح الكلام؟ طب السادسة إذا صلينا عليه ستة كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن أيضا؟ إذا تفهم من كلام الصحابي ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الذي يرجحه كما ذكرت لك ابن حزم والشوكاني في نيل الأوطار، ذكره أيضا في كتابه السيل الجرار. قال: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. قلنا الذي فيه النص هو هذا الحديث حينما قال الصحابي من السنة. قال: ويسلم بعد الرابعة، هذا إنشاء لأنه قد يصلي خمسة. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق. قال: ويدفن في لحد، عندك لحد وعندك شق. إما اللحد، اللحد إنما سمي اللحد لحدا من الميل، وذروا الذين يلحدون في أسمائه لأنهم مائلون عن الحق إلى الباطل. سمي الملحد ملحدا لأنه يميل عن الحق إلى الباطل، كذلك اللحد إنما يأتي بميل هكذا، واضح؟ قال: ومستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، أن يؤخذ من يكون رأسه أولا، هي التي جهة القبر، ورجله من جهة الأعلى. قال: من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا حديث أنس رضي الله عنه. كان أنس رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العبد في قبره فقل بسم الله على ملة رسول الله، ثم يحث التراب على رأسه ثلاث حسيات. يعني هو أتى هنا بالحديث، لكن الحديث هنا ثم يحث على رأسه ثلاث حسيات من جهة رأسه، ومن جهة رأسه هذه داخل القبر مش من فوق، فهم هذا؟ ويحث على رأسه ثلاث حسيات. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وفكوا عليه، العادة اللي عند كثير من الناس دي، ولو ما فكش على الميت يبقى مصيبة سود، يقول له: انزل يا ابني فك على أبوك، انزل فك على فلان، انزل فك على، ما معنى يفك على فلان؟ طب من أين أتيتم بها؟ اللجنة الدائمة قالت: هذه من المحدثات، هذه من المحدثات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، والصحابة لم يفعلون. أضف إلى ذلك أنه لا يجوز، يعني أضف إلى أولا أنه ليس عليها دليل، ثانيا لا يجوز. لما؟ لأن فكه هذا قد يؤدي أن يتعرض هذا الميت إلى أن يرى عورته، هب ذلك أنها، هب أكثر في من ذلك أنها إذا كانت امرأة، لأنك إذا فككت عليه بعد عدة أيام، هب أنه إذا دخل عليه ميت آخر بعد عدة أيام، أنت سترى عورة الميت، وهذا كنا نراه بأعيننا، مفهوم؟ إذا مسألة فك على الميت، انزل ابني فك على أبوك، فك مش عارف، ما الدليل على هذا الكلام؟ واضح؟ كمثل يدخل المسجد، فين أقرب الناس إلى الميت؟ هذا مذهب ابن حزم، الذي يصلي على الميت هو أقرب أوليائه له، هو مذهب ابن حزم، لكن غير صحيح، لأن ابن حزم احتج بقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال لك إذن أولي الأرحام، إذن أقرب ولي لهذا الميت يكون إيه؟ هو الذي يصلي عليه. لكن هذه الآية عامة، أما في الصلاة على الميت النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم قال عجيب، هذه صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وأنا دخلت بميت في هذا المسجد، من سلطان المسجد هذا؟ الإمام الراتب، هذا سلطانه. إذا لا يصح أن يقال فين أقرباء الميت إلا أن يأذن هذا الإمام، فإذا أذن هذا الإمام فهو سلطانه. إذا أذن لأحد من الناس أن يتقدم ويصلي فشأنه إذن، هذا حقه وهو الذي أسقطه. ولكن أن يتقدم بين يديه ويقال أقرب الناس للميت فلان فيصلي به، هذا غير صحيح. بل ابن حزم يبطل صلاة الصلاة الفرائض، مش بتكلم بقى في صلاة الجنائز، صلاة الفريضة، يبطل صلاة الفريضة إذا تقدم رجل يصلي بالناس والإمام الراتب غير راض، يخش كده وفي إمام راتب في المسجد، واضح؟ إذا كان هذا المسجد مثلا تابعا للأوقاف، أو إذا كان هذا المسجد تابعا للأهالي وهم الذين رتبوا هذا الإمام أن يصلي بهم، إذن صار سلطان. فلو دخل رجل ما يصلي بالناس بغير إذن هذا الإمام، ابن حزم يقول لك صلاته باطلة. باطلة ليه؟ قال لك لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. طب لو أمهم يبقى صلاته باطلة، لأنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الجمهور مخالفين ابن حزم في المسألة دي، لكن أنا عايز أقول لك إيه شدة المسألة، واضح؟ فالأصل أنه لا يصلى في الجنازة إلا من كان في سلطانه. أما إذا كنت في الشارع تريد أن تصلي خلاص، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأن الشارع هذا ليس له إيه ليس له سلطان. فماذا قال؟ ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويسطح القبر، ويضجع في القبر بعد أن يعمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال أعمقوا في القبر. أعمقوا يعني إيه؟ افحروا، يعني افحروا أكثر. طبعا إلا إذا كانت الأرض صلبة، هذا إذا كانت في الأرض إيه؟ الرخوة طرية يعني. أما إذا كانت الأرض صلبة إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأكثر الكبور اللي عندنا أرضها إيه؟ صلبة مش رخوة. أكثر الكبور اللي عندنا صلبة مش رخوة. إذا كانت رخوة فالأصل أنك إيه؟ تحفر وتعمق، ثم تضع الإيه؟ الميت بداخله، ثم تحسو عليه الإيه؟ التراب. أما إذا كانت الأرض صلبة خلاص ضعه هكذا، وأقل شيء تضعه على جانبه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا الصحيح من حديث أبو هريرة. قال ويسطح القبر، هل يسطح القبر أم يسنم؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. يسطح القبر التسطيح أن يجعل القبر مستويا، أو يسنم، السنم إنما جاء من سنم الجمل، واضح؟ أن يوقف إيه؟ هكذا كالهرم. فما هذا الكلام؟ مذهب الشافعي ومالك أن يسطح الإيه؟ أن يسطح القبر، فهم؟ لكن جابر رضي الله عنه قال رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما، رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مسنما، يعني كان على هيئة إيه؟ هرما هكذا مسنم، فهم هذا؟ والله كما قال ابن القيم والله لا يختار لنبيه إلا أحسن الأحوال. قال ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت. لا يبنى عليه ولا يجصص، أي لا تبني على القبر كما نفعل الآن في المقابر، ولا يجصص أي الكتابة على إيه؟ الكتابة والتجصيص، أن يوضع مثل الشاهد الذي نراه الآن، الشاهد ده هذه بدعة، واضح؟ هذه الشاهد هذا بدعة. المباني اللي موجودة، أنت دلوقتي بتخش المقابر بتقرف من بيتك ترجع البيت يقول لك والله المقابر يا أخي حاجة نظيفة. أنا رحت شفت قبر حكي لي أحببت أن أراه بعين، كان ده أنا اللي شفته، محدش بقى إيه حكاه لي. رحت القبر، إيه بقى القبر ده؟ القبر ده كان بتاع واحد أمير. فذهبت إلى القبر فدخلت الشارع من أوله أنظف من شارع، فاهم؟ وانت داخل فترى ايه، مبنى كبير على اليسار تطلع له تطلع له، احنا المقابر عندنا احنا معروف ان انت بتنزل، لا ده بتطلع له برخام، السلالم ايه رخام، والرخام اللي هو الغالي جدا ده رخام كده عالي، بتطلع له سلالم، وعلى جنبتي السلالم اللي هي الانوار الضخمه دي، ها عرفت الانوار الكبيره قوي الضخمه دي، هو انت طالع كده على السلالم وانت على الشق الايمن وعلى الشق الايسر انوار، وامام القبر عربيه المرسيدس اللي هي الطويله قوي دي، مش عارف بيسموها ايه، مرسيدس ستيشن بين حاجه كبيره قوي دي اللي هي بتاع 3 4 ازايز ورا كده، ومرفوعه بايه ب اسمه ايه كوريك، اسمه كوريك، ها مرفوعه بكوريك. طب العربيه بتاعت مين؟ بيقول لك بتاعت الامير. طب انتوا حاطينها هنا ليه؟ ايه يعني في الصيف يعني يخرج ويرجع تاني؟ طب حاطينها ليه؟ يقول لك لا محدش يركبها بعد ايه؟ بعد موت، هذا حرام، هذا حرام. طيب والعربيه زي ما هي، وانت بقى طالع في 2 بودي جاردات، طب وكل واحد معاه كلب قد العمود ده، طب البودي جاردات دي ليه؟ يقول لك اصل في كنز في القبر تحت معاه، الذهب بتاعه والحاجات بتاعه، شغل فراعنه يعني، فاهم؟ تخش جوه بقى 2 تكييف، يعني انت بتخش اول ما تخش جوه في مش عارف زجاج هنا كده، وفي جلسه زي انتريه، ها حاجه فخمه جدا، والقبر بتاعه بقى يعني حاجه ما اقولكش يعني، حاجه تقعد هناك تأجرها بالشهر. تخش كده 2 تكييف وتكييف داخل القبر كمان، تكييف داخل القبر، داخل القبر يعني في تكييف، شوف الحمق بقى، تكييف وموصل التكييف جوه فين؟ جوه القبر. الله ايه ده؟ طب ليه؟ وال مش عارف الذهب بتاعه والحاجات بتاعته فين؟ بعض الخصيات الذهب والحاجات دي محطوطه فين؟ داخل القبر، داخل القبر بتاعه، فاهم؟ ايه ده بقى ان شاء الله؟ انت تدخل القبر وتخش قبر مين يعني الحاج؟ قبر مين؟ انسى قبر ايه ده؟ ده انت لو عايز تأجره ممكن تأجره سكن 5000 جنيه في الشهر عشان تسكن بس، ممكن تتجاه ده انت لو تزوجت فيه شرف، تقضي شهر العسل جوه، ها؟ ممكن تعمل القبر داخل أوضة نوم، ما في تكييف جوه بقى، والحاجة بقى واسعة كده وحاجة يعني هلمة كبيرة قوي. ايه يا اخوانا الكلام الفارغ اللي انتم ماشيين فيه ده؟ هذا حاجه من ضمن الناس وهم مسلمين. ده ان شاء الله ده بقى انا عشان اتذكر الاخره اروح اشوفه. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. طب انا اروح ده عشان اتذكر الاخره؟ طب يا ريت الاخره كده، طب انا اقعد بقى في الاخره دي؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بعض المسلمين بيعملوا. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح، وهذا شاهد كما في حديث إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا شق جيب، أي يقطع، يقطع الإيه؟ الجيب، لأنه من الكبائر. قال ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، يعزى إلى 3 أيام. هذا حديث ذكره الغزالي في كتاب إحياء إحياء علوم الدين، ذكروا هذا كتاب إحياء علوم الدين، دعك منه لا تقرأه لأن أغلب ما فيه ضلال مبين، ضلال مبين، حلول واتحاد وبلاوي سودة يعني، واضح؟ فذكر في حديث أنس لا عزاء بعد 3، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة، هذا الأصل، كما ذكر الشوكاني في النيل الأوطار، قال: وأن السلف كانوا لا يدخلون قبر إلا فرادا فرادا، وإلا إذا احتجنا إلى اثنين أو أكثر فإنما تكون عند الضرورة. يعني ما عندنا مثلا مقابر، ومثلا مات 10 واضح في هدم بيت، وما عندنا إلا قبر واحد، هل يدفن 10 في هذا القبر؟ نعم، لأنها ضرورة، واضح. فالأصل أن يدفن كل واحد على حدة إلا عند الضرورة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.